يلا يا استاذ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. يا رجائي في بلائي لا تزل عني خيرك، أنت ربي أنت حسبي أنت ولي أنا لا أعبد غيرك. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى وهو السميع العليم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ومبلغ علمنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا البطش الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، إنك غفور ودود. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فهيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير، هيا بنا إلى القارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء. وكيف لا وقد أشاءت الأقدار وأشاء المولى تبارك وتعالى أن يجعله خير امتداد لوالده القارئ الكبير والمدرسة القرآنية المتميزة الذي أتقنت القرآن الكريم حفظا وتجويدا وترتيلا وقراءة، مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور. خير امتداد لوالده جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة

أكبر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا وقالوا الحمد لله. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Father!

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وهكذا قتنا خطر إيمان الإسلام شنا سويا في الأحاب القرآن الكريم. العالم يسمى حضراتكم لذلكم العالم القرآني لدعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، وذلك عبر أسير موجة إذاعتنا المحلية الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهامة روش، الشركة عمل الأضواء الكهربائية إدارة الحاج الهادي سعد نصريف، مخازن فراش الزبائن الكبرى إدارة أولياء جاد ميت العامل، خدمات الفندقية لم متر عصام صلاح مدينة السم النووي. أيها السادة، هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.